أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أقسام الولاية غير المحرمة، حيث ذكر بأنها قد تكون مكروهة مرجوحة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون واجبة. والواجب من الولاية ما كان متوقفا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها، من باب المقدمة، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. فإذا توقف هذان الواجبان على الولاية وجبت الولاية من باب المقدمة. قلنا البعض ذكر بأنه أو قد يظهر منه عدم الوجوب، حتى لو كان المورد من موارد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ذلك قد يظهر منه عدم الوجوب. وذكر عبارة الشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس والمحقق رحمة الله عليه في الشرائع، ووصل إلى عبارة المسالك. عبارة المسالك اللي بعد ما اعترف قلنا بأن مقتضى ما ذكره صاحب الشرائع هو الوجوب، وجوب الولاية، لأنها غير واجبة ومستحبة، صار بصدد بيان عدم الوجوب. فعدنا أمرين: واحد بين ليش مو واجبة، هذا مقابل واجبة، قاعدة تقتضي الوجوب مقدمة للواجب، ليش مو واجبة. الأمر الثاني: خو مو واجبة سلمنا، شلون نثبت أنها مستحب، وعلى أساس مستحبة، خو مو واجبة جائزة مباح، ليش مستحبة، واضح. فهناك أمران لا بد من بيانهما. ذكر قدس سره هذا المعنى، أنه عندنا أدلة توجب الأمر بالمعروف، وأدلة تحرم تسويد الاسم في ديوان الظلمة، زين. بعد ذلك ذكر بأنه هذا العموم، هذا النهي عن تدوين، عن تولي من قبلهم، وهذا النهي عن تسويد الاسم في ديوانهم، إذا ما واصل إلى حد المانع فحينئذ يكون ماذا؟ لا أقل مو واجب، إذا مو حرام فلا أقل مو واجب، زين. طبيعي مرتضى الشيء هو نفس صاحب المسالك، مرتضى قال لا يخفى ما فيه من الضعف، جيد. عبارة الشيخ الطوسي إذا ترجعوا، عبارة الشيخ الأنصاري إذا ترجعوا لها لهنانة، يظهر أنه من العبارة، شوفوها شوفوها، قال ولعل وجهه، لعل منه، قال في المسالك ولعل وجه عدم الوجوب كونه، كون هذا اللي يريد يتولى بصورة النائب عن الظالم، لأن قائم مقام، وهو قائم اسمهم قائم مقام، احنا بالعراق كان يسموه قائم مقامية كذا، اللي أقل من المحافظة، فهو قائم مقام وجه آخر للظالم. فمن هالجهة ماذا؟ قد لا يكون واجب من قبل الجائرس، واجب هذا أنت نائب عن الظالم، وجه آخر للظالم، شلون تصير الولاية لك واجبة؟ لعل الواجه هذا. ويبقى عندنا من ناحية أخرى، قال وعموم النهي عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم، هذا هم يصير ما دام أكو نهي، شلون يصير واجب؟ فإذا لم يبلغ حد المنع هذا النهي ويصير على فلا أقل من عدم الوجوب سكت. هذا اللي فقط تقريب إلى عدم الوجوب بهذا الشكل. هذا من قاله؟ صاحب المسالك. هو صاحب المسالك ما رضى هذا، قال ولا يخفى ما في ظاهره طبيعي، ولا يخفى ما فيه لعله في المسالك موجود. لكن عبارة الشيخ شوفها يوهم بأنه اللي عبر لا يخفى ما فيه المشكل شخص آخر غير صاحب، لأن قال ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غيره. التعبير موهم أنه الذي ضعف هذا غير صاحب المسالك، لعل مقصود الشيخ الأنصاري شنو؟ منهم صاحب المسالك لكن غيره أيضا ضعفه. يعني ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف، شوية اشرب ماي وقول كما أنه اعترف بهذا الضعف شنو، وكذلك اعترف بهذا الضعف غير واحد اللي من جملتهم مثلا صاحب الجواهر مثلا. واضح؟ خب، لأن الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما ذكره، فإذا لم يبلغ حد المنع، لأن الأمر بال، ليش هذا ضعيف؟ لا ليش تقول مو واجب؟ واجب، لأنه لما المقدمة ما توصف بالمحرمة، خو عندك إنقاذ الغريق شنو؟ واجب. فشي يصير السلوك بعد؟ خو إذا مو حرام شي يصير؟ هو واجب يصير. ليش ما ليش تقول مو واجب؟ فإذا لم يبلغ المنع حد المنع، فلم يبلغ حد المنع فلا مانع من الوجوب المقدم للواجب. هذا كلام صاحب المسالك. كأنه هسه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول يمكن توجيه كلام صاحب المسالك بشكل اللي شنو مرضي يكون هذه العبارة، لعله التوجيه شوي نمو بذيك الصورة مقبول. يمكن توجيه كلام صاحب المسالك بشكل آخر. عدنا قلنا شنو أمران، واحد عدم الوجوب، واحد شنو الاستحباب، لأنه صاحب المسالك إش قال؟ قال في المسالك بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك ولعله. فإذا مقبول عند صاحب المسالك كأنه عدم الوجوب، ومقبول عند الاستحباب اللي ذكر منه صاحب الشرائع. يعني صاحب الشرائع عبارته هذه، ولو أمن من ذلك وقدر على أمر المعروف استحبت. استحبت يعني هم مو واجبة وبنفس الوقت شنو؟ الشيخ صاحب المسالك أما ما يريد يشكل على النتيجة، لكن التعبير اللي ذكره لعله مثلا مو هالقد واضح، يمكن توجيهه بهذا الشكل. فيذكر صاحب يذكر الشيخ الأنصاري توجيه لعدم الوجوب وتوجيه المن للاستحباب. زين، قال يقول احنا امام امرين، عليكم السلام ورحمة الله، امام امرين، واحد منهن الولاية، واحد منهن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. التولي من قبل الجائر خو قبيح وحرام بمفسدة، صحيح لو لا؟ الامر بالمعروف واجب، فترك شي يكون هم مفسدة، فانت امام مفسدتين. لو تترك الأمر بالمعروف يعني ما ترشح نفسك للولاية، تترك الأمر بالمعروف يعني هذا وقعت في مفسدة، تروح ترشح نفسك عليكم السلام تسوي نفسك همات منصوب من قبل الجائر وكذا، هذا هم بمفسدة. فأنت لازم توازن بين المفسدتين وتشوف إذا كان غالب ومغلوب ما أكو، فإذا لا حرام أن تدخل ولا واجب أن شنو تدخل. وإذا كان أكو شنو فرد مصلحة لأحدهما هذا إذا صار عدم الوجوب، لأنه ماكو غالب ومغلوب، وجوب ماكو. إذا كان السلوك أصلح فهنا مناسب أن تسلك ذلك من دون أن يتصف مثلا أفرض السريدة بالاستحباب النفسي أو الكذا. فإهنا إلى الآن ثبتنا شنو؟ عدم الوجوب. ليش؟ لأنه أمام إحنا مفسدة ترك الأمر بالمعروف، وأمام مفسدة تسويد الاسم بالانخراط في صف الظالم في سجله وديوانه. فأنت حينئذ إذا كان أحدهما مساوي للآخر، مو واحد منهن أقل قبح، لأن إذا واحد منهن مفسد أقل يتعين عليك سلوكها، موجي هي دفع الفاسد دفع الأفسد بالفاسد، بعد شو تسوي بعد؟ يتعين عليك. لكن المفروض إذا ما كان أكو واحد أقل من الآخر مفسدة فالمكلف يقدر أن ينخرط في صفوفهم حتى يحصل ماذا؟ مصلحة الأمر بالمعروف، ويقدر يترك حتى يدفع مفسدة التسويد في ديوانهم، فمخير بين هذين. جيد، هذا اللي ذكره قدس سره. زين، ثم بعد ذلك يذكر على أنه بلي يذكر على أنه هذا عدم الوجوب يمكن أن نحكم عليه بالاستحباب من بقي في دائرة ماذا؟ الإباحة بالمعنى الأخص. لا، نحكم عليه بالاستحباب من جهة أنه إذا كانت هناك مصلحة لكن ما توجب صيرورة واحد أقل قبح من الآخر حتى يتعين اختياره، إذا وصل إلى ذلك صار إلزام. احنا نريد نقول استحباب، مو هذا تصور قد يكون إيه، لكنه إذا يأتي الإنسان ببعض الشواهد الأخرى قد تنحل المشكلة. المهم نحن تكرار هذا، المهم نحن أمام أمرين ذكرهن صاحب الشرائع وذكرها الفقهاء الآخرون، ويظهر من صاحب المسالك اختيارهن. واحد منهن أنه لا يجب فيما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقفا على الانخراط في ديوان وسجل الظالم يتولى ولاية من قبله. هنا وجوب الولاية مو ثابت، بل تكون الولاية غير واجبة. هذا الأمر الأول، ثبت لي ليش مو واجبة مع أنها مقدمة لمن؟ للأمر بالمعروف. اثنين، مواجبة ليست على سبيل الإباحة، جواز بالمعنى هذا، لا استحباب، مستحبة تكون، لأن تعبير الشرائع هو واضح بعد، ومن سبقه أيضا كان واضحا. فعندنا أمران، الأمر الأول الشيخ الأنصاري قرب بقوله ويمكن توجيهه إلى أن وصل إلى جملة نعم يمكن الحكم بالاستحباب. إذا أشوف العبارة هذه الأسطر الأربعة يريد يثبت من عدها الأمر الأول أن الولاية لا تكون واجبة. ليش مو واجبة؟ يقول لك لأنه تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفسدة لو مصلحة، إذا تترك مفسدة تنخرط وياهم همات، حتى لا تترك الأمر بالمعروف هم بمفسدة، فمن نادر وجهك مفسدة تقع في مفسدة، من نادر وجهك تقع في مفسدة. فحينئذ شنو؟ طبيعي صح. الأمر بالمعروف واجب، تركه مفسدة ذكر ما. فحينئذ لا يجب عليك من باب الأمر ليش؟ لأنه متساويتان الوقوع في عهد المساوي ليس هناك ما هو أقل قبح من الآخر حتى يتعين اختيار ما هو أقل قبحا. فلما هكذا بعد خوتش تسويهم اجلس بالبيت وتقدر تنخرط وياهم، لأن مساوي الانخراط وياهم مساوي إلى ترك الانخراط. الانخراط معهم لإقامة العدل والأمر بالمعروف مساوي إلى هذا الثاني، فهذا ثبت عدم. ثم بعد ذلك بقوله نعم يمكن الحكم يريد يقول لا، هذا مو فقط مو واجب وإنما هو مستحب. ثم بعد ذلك يأتي ويقول والحاصل، يرجع إلى تقريب عدم الوجوب فقط، زين. ثم بعد ذلك يقول هذا ما أشار إليه الشهيد، يظهر ويمكن توجيهه، يعني ويمكن توجيه ما صار إليه الشهيد الثاني. والعبارة لما تقراها كما ذكرت بالأمس في ذيل البحث الأمسي الاحتمال، وبعدين شنو أنهينا البحث، ويمكن توجيه عدم الوجوب، مو توجيه يعني قول مو توجيه كلام صاحب المسالك، لكن الثاني هو المناسب. ويمكن ارجع الضمير إلى ما ذكره صاحب المسالك مو عدم الوجوب، ولو بقرينة الذيل هذا ما أشار، يعني هذا ما أشار إليه يصير قرينة على أنه بصدد توجيه كلام الشهيد. واضح المطلب؟ أطبق. قال ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية باعتبارها مصداق لتسويد الاسم، أصلا هي وردت فيها روايات ذامة وتقول على شفير جهنم، شنو اللي وردت الروايات، قبيح محرم الولاية. مقابلها أكو شنو؟ فإذا لا لا لا لا تنخرط معه. من جهة أخرى الأمر بالمعروف إيه حتى تطبق تعمل بالأمر بالمعروف تأتي بالمعروف و ها ذاك واجب فيه مصلحة وتركه مفسدة، فأنت أمام مفسدتين لكن لا غالب ولا مبطال. بأن نفس الولاية قبيح محرم، ليش؟ لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكة الباطل والجائر، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترك الأمر بالمعروف قبيح، وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر. إذا كان أحدهما أقل يتعين حينئذ سلوكه. أنت لما أمام طريقين واحد أقل خطرا شو تقول؟ تقول أوقف، وما تقدر، لازم تختار أقل ضررا. هنا هم كذلك، فإذا عارض بلي وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر فللمكلف، إذن مخير المكلف، فللمكلف فعلها تحصيلا لل فعلها، يعني شنو؟ ينخرط، يروح يسجل اسمه، يرشح نفسه حتى يقوم بالأمر بالمعروف تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف، أو قل دفعا لمفسدة ترك ال إيه ستشتعبر عبر بعد. وله فللمكلف فعلها وللمكلف ماذا؟ تركها. مخير بعد، الوجوب يروح، الوجوب يروح، يعني معناه شنو؟ يمكن أن يفعل يمكن أن يترك. وتركها دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم، تسويد الاسم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوة شوكة. إذن إلى هنا ذكر قدس سره، وجه قدس سره عدم الاستحباب 100 صاحب المسائل صاحب الشرائع قال مستحب، من سبقه الشيخ الطوسي قال مستحب، ابن إدريس قال مستحب، صاحب المسالك هم ارتضى ذلك ما ناقش، فقد جاء وأراد توجيه عدم الوجوب ما ناقش بالاستحباب. الاستحباب من أين جاء؟ قال نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة، لكن هذه المصلحة ما توصل إلى مرتبة اللي توجب الإلزام، وإلا بعد حينئذ هو ما يكون مخير بينهما، يتعين عليه ما كانت مفسدته أقل أو ما كان فيه مصلحة أقل. واضح؟ قال ونعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الإلزام، إذا بلغت حد الإلزام حتى، فهذه حتى تعرفها قيد علما للمن في لا للنفي، مو لم تبلغ حتى، تبلغ إذا بلغت شي يصير بالدنيا، يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير واجبا، لأن إذا وصلت المصلحة إلى حد الإلزام راح يصير صاحبها أقل قبح، إذا صار أقل قبح يتعين بعدكم وأنه يصير غير واجب، مو مخير بينهما مثل أحد الطريقين إذا كان فيه مصلحة أو كان أقل مفسدة، ويتعين سلوكه بعد، مو مخير تبقى بين هذا وهذا، هنا عشر لصوص أكو هناك شنو نص واحد موجود، يتعين سلوك هذا بعد، تصل حد الإلزام هذا. جيد. يرجع الشيخ يقول والحاصل، والحاصل مو حاصل الأمرين ولا حاصل الأخير الاستحباب، حاصل ماذا؟ عدم الوجوب. قال والحاصل أن جواز الفعل والترك، جواز التولي ولاية وجواز ترك، ليس من باب عدم جريان دليل قبح، مو من جهة أن دليل قبح الولاية مخصص، يعني يقول لك ما يجوز لك أن تدخل في الكذا إلا إذا، لا مو من هالباب، بل من باب المزاحمة، عندك دليل بشكل ما شنو أزل النجاسة عن المسجد وصلي والوقت ضيق ما يمكن أن تجمع بينهما، أنقذ هذا الغريق وأنقذ هذا الغريق وكل منهما شنو في رتبة واحدة من الإيمان، وما يمكن تضيق قدرتك عن امتثال كلا التكليفين، هذا يسموه مزاحمة، فحينئذ تكون مخير إذا لم يكن أحدهما أهم من وإلا تعين اختيار الأهم. قال والحاصل أن جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل، عدم تمامية دليل قبح الولاية وتخصيص دليله بغير هذه الصورة، يعني وتخصيص دليل تحرم الولاية بغير صورة القيام بالأمر المعروف، لأنه واحد يشوفه يريد يدخل فقط هو شنو يتعيز، قلنا على باب الله، واحد لا للظلم يحب أن يسفك الدماء نستجير بالأخوة ذاك لا، أما هذا قد يقال خارج مخصص، يقول لا مو من هذه الجهة نحن نقول، بل من باب مزاحمة قبحها قبح الولاية بقبح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا صارت مزاحمة فللمكلف ملاحظة كل منهما من هذين التكليف والعمل بمقتضاه، يقدر يختار هذا يقدر يختار هذا إذا كان في درجة واحدة، نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام، نظير المتزاحمين في غير هذا المقام، شو يسوي المكلف ويختار أحدهما إن لم يكن أحدهما أهم، هنا هم كذلك، بس احنا فارضينهم ليس أحدهما أهم، فارضي هكذا. هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله لعموم الناهي. واضح؟ وفي البعض أفهم ذكر أن الشارع المقدس حث على تحمل المشقة في بعض الأمور، يعني مثلا واحد يفضل مصلحة غيري على مصلحة نفسي أو ضرر نوعي على ضرر نوعي الشخصي، فغير من باب أنه يصير مستحب يعني ولو كان مأساويين، لكنه يفضل مصلحة الآخرين مثلا على مصلحتي، هسه احنا عندنا دليل على سبعدنا انتظر هو الشيخ الانصار بعدين يجي روايه ابن ابي بزيع. وفي الكفايه السبزواري ان الوجوب فيما نحن فيه, يعني اذا كان من باب التحارب او المعروف, اي احسنت, مقدمه للامر بالمعروف, توقف الامر بالمعروف. واحنا كل كلامنا وين, كل كلام لما وصلنا الى تصوير الولايه الواجبه ايش قلنا؟ قلنا إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التولي من قبل الظالم تصير الولاية شنو؟ واجبة. البعض ماذا قال؟ قال لا, لا تصير واجبة. لا تصير واجبة يعني شنو؟ مخير, مستحب. جاء العلماء وذكروا أو قسم منهم ذكروا أنها غير واجبة لكن مستحبة, مو أنه مثلا ماذا مباحة. احنا بهذا الواد جاي نتكلم هسه. الان جاء دور السبزواري رحمه الله ماذا قال؟ قال ان الوجوب فيما نحن فيه حسن, واحد يتولى لاجل اقامة المعروف والنهي عن المنكر حسن من باب المقدمة, لكن هذا كله إذا كان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبه مطلق ما مقيد بالقدرة الشرعية, وطبيعي كل واجب مقيد بالقدرة العقلية, وما يصير واحد إنسان ما يقدر يتكلم ما يشوف لا يرى أبكم أصام شلل نستجير بالله تقول له من باب الأمر بالمعروف تولى من قبل الظالم, ما يمكن هذا, ما يمكن قدر تكوينا لا يمكن. بعد الفراغ عن أن التكاليف طرا شنو مقيدة بينا بالقدرة العقلية, ذن الشرائط العامة الحياة المعدر العقل الكذا هذه مقيد بقدرة شرعية أو لا بقدرة أخرى, يعني أخذ مثل وجوب الحج. وجوب الحج إذا لم يزاحم أفرض ماذا؟ بالدين أو يزاحم بأمر آخر, فحينئذ ما دام مزاحم بأمر أصلا كل واجب هو مزاحم بما إذا مقيد بما إذا لم يزاحمه أهم منه سلا أقل أهم ما نقول مساوي أهم, فما يصير الله يقول لك حج حتى لو أكو أهم من الحج, فمقيد بما إذا لم يكن صحيح ولا لا؟ فأي واجب هكذا. هسه هنا صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول إنما نقول بوجوب الولاية إذا قلنا بأن وجوب الأمر بالمعروف مطلق ما مقيد بالقدرة الشرعية, ما مقيد بأنه شنو بأمر آخر, وإلا إذا مقيد ما يكون حينئذ الوجوب ثابت. فإذا ما كان الوجوب ثابت من باب المقدمة شنو يصير الولاية؟ ما يصير الولاية من باب المقدمة واجبة, واضح له لا؟ خب بس المناسب شنو أقول لك؟ هذا الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق لو مقيد بالقدرة, بالقدرة العقلية مقيد قلنا هذا ما يصير كل تكليف, لكن هنا هسه مقيد المناسب لو نقول مطلق. قال وفي الكفاية أن الوجوب فيما نحن فيه حسن, لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا يعني جاي يفسرها غير مشروط بالقدرة, واضح؟ فيجب عليه إذا مطلق, إذا مطلق وأنت لازم تحصل القدرة بعد لأن هو ثابت عليك, فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة, فتحصيل القدرة وتحصيل الولاية من باب المقدمة لأنه صار الأمر بالمعروف واجب مطلق. لكن هذا الكلام صحيح وجوب الأمر بالمعروف مطلق غير مقيد؟ قال وليس بثابت. وفي الكفاية أن الوجوب, الشيخ الأنصاري يقول وهو ضعيف, مو هنا عبارة ال والله ضعيف حظا ليس من كلام الكفاية كأنها من كلام اي هو اي جاد. وهو ضعيف. الشيخ الأنصاري يقول ضعيف، ليش ضعيف؟ يقول بالله ما ثبت لنا أنها مقيدة. عدم الثبوت مو رأسا تقول إذن مطلق أو كذا أو ليس مطلقا، عفوا ليس مطلقا. ما دام أكو روايات مطلقة تأمر بالمعروف وتنهى عن ال ومو ثابت أنها مقيدة بغير الولاية والتصدي من قبل نعمل بإطلاقها، مو إلا يثبت عدم التقييد. مو يظهر من كلام صاحب الكفاية أنه نحتاج إلى إثبات عدم التقييد، لا، يقول له إحنا مو لازم نثبت عدم التقييد ما دام دليل على القيد ما أكو والروايات المفروض مطلقة فلا مانع من التمسك بإطلاقها. شنو المشكلة بعد؟ نأخذ بالإطلاق. قال وهو ضعيف هذا اللي ذكر صاحب الكفاية، لأن عدم ثبوت التقييد، عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف، عدم الثبوت عدم التقييد كاف، ما نحتاج إلى إثبات العدم أو كذا. ليش؟ مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد طبيعي بما عدا القدرة العقلية المفروضة. شنو احنا ساعة الآن مفروض هو قادر يتحرك ويروح ويرشع نفسه مشكلة ما أكو من الناحية العقلية، مشكلة من حيث القدرة العقلية، يعني مشكلة أكو من حيث شنو؟ أنه هناك نهي شرعي أو لا؟ والنهي شرعي ما موجود، بل أكو شنو؟ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم نعم، يعني ماكو نهي شرعي، يعني لم يخصص دليل، لم يقيد دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قيد، إذا خصص، كما خصص دليل وجوب الحج بما إذا لم يكن هناك دين ما، فإذا لم يقيد يؤخذ بالإطلاق، يعني لا يكون هناك تقييد بقيد شرعي، لم تؤخذ القدرة الشرعية قيدا. نعم جنابك قد تقول هذه المطلقات ليس إطلاقها مستقرا، مثل اذهب إلى السوق واشتر اللحم، كيف أنه بإطلاقه يعم حتى لحم السمك؟ إلا أنه بالتأمل تجد أن هذا الإطلاق منصرف إلى حصة خاصة من اللحم وهو اللحم الأحمر، لا الدجاج، مع أنه لحم، لا الدجاج يراد ولا السمك، اللحم الأبيض لا يراد، مع أنه لغتان يعمه، لفظان يعمه، إلا أنه منصرف. هنا أنت قلت فيما قبل قليل بأنه مع وجود إطلاقات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مانع من الأخذ بعمومها هذه الإطلاقات، والحال أنه قد يدعى انصرافها، هذه قد يتوهم انصرافها، هذا التوهم يريد دفع الشيخ. قال نعم ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة، واردة وين؟ قال مو في شراء اللحم، في أحسنت الأمر بالمعروف، يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة، يتوهم انصرافها إلى القدرة العرفية غير المحققة في المقام، باعتبار أنه شنو؟ تسويد الاسم والكذا، هذا معارض بحرمة تسويد الاسم لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات، هذا مجرد ماذا؟ توهم بدوي، الإطلاقات مستحكمة. وأضعف منه صاحب الجواهر رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري الدقرة العبارة، وبعدين شنو بس تعليقة صغيرة، وبعد ذلك إن شاء الله شنو نذكر مطلب الشيخ صاحب الجواهر. أقرأ العبارة والدقرة سطرين، أريد أشير إلى نكتة. أقول أرجع أرجع أول ما ابتدأنا إيش قلنا؟ قلنا فإذا لم يبلغ حد المنع فلا أقل من ولا يخفى ما في ظاهره. هناك إيش قلنا قبل قليل؟ إيش قلنا؟ صاحب الشيخ الأنصاري كأنه هاي ولا يخفى جعلها شنو خارج عن كلام صاحب والحال هو صاحب المسالك هذا قال ولا يخفى ما فيه. واضح له لا هذه من كلام قبت على السهنانة. وأضعف منه ما ذكره بعض صاحب الجواهر بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله هذا مو كلام صاحب الجواهر وإنما كلام فسشلون الطباع هتشكت التفت له لا كأنه الطباع شفتهم ما أقول الشيخ افتهم على أنه ولا يخفى من كلام صاحب الجواهر يعني صاحب الجواهر جاي يقول ولا يخفى ما في كلام مسالك والحال ولا يخفى ما فيه هذا هو أبو المسالك جاي يقول ولا يخفى ما ذكره ذلك البعض. واضح له لا خب هذه السائل تفتنا المهم جملة الجواهر اللي بعد هي مسلمة مسجلة بالعقار بالدائرة الكذا أنها كلام بعد منه صاحب الجواهر هذه ويمكن توجيه عدم صاحب الجواهر رحمة الله عليه وجه عدم الوجوب بتوجيه آخر كأنه ذكر قال إذا عدنا دليلان متعارضان بالعموم من وجه بشكل صلي ولا تغصب هسه احنا نريد هنا شنو دليل الام حرمة تسويد الاسم ودليل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خب هذا يقول له دليل حرمة التسويد يقول له دير بالك ترى اذا رحت رشحت نفسك لولاية الكذا على شفير جهنم. دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول له روح إذا ما تذهب مثل لا تغصب وصلي. هذا يقول له دير بالك ترى إذا صليت حرام غصب لأن صلاتك غصب. ذاك يقول له لا إذا ما صلي ترى أي صلي وإلا وش يسوي هذا جر الحبل ما بين الاثنين ويتعارضن وين في الصلاة في أرض المخصوبة. صلي يقول له صلي لا تغصب يقول له لا صلي صحيح لو لا. هنا هم أيضا فيما إذا أراد أن يتولى الولاية عن الظالم ليطبق الأمر لينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. هنا واحد من الدليلين يقول له أحسنت بارك الله وهو امتثلتني أمر المعروف أو ذاك يقول له شنو قبح الله وجهك أنت اللي سودت اسمك فيه. واضح له لا قلنا أنا شي يسوي صاحب الجواهر قال إذا هج مورد صار فحينئذ ماذا الإلزام عن كل منهما يرتفع هو حد وفصل الأمر شنو هو المنع من الترك هذا شيء آخر. بعد هذا دليل الأمر بالمعروف ما بدلالة على أنه شنو وأمنعك لا يعني إلك فقط ترخيص في الأمر راح يصير موجي. أو ذاك الدليل الآخر اللي يقول له حرام السود اسمك وصير من قبل الجائر والي كان يقول له شنو وإياك وبالك أن تفعل ذاك راح ينشال الفصل راح يصير هم ترخيص. فإذا كلاهما يرخصان واحد يقول له تقدر تسوي واحد يقول له تقدر ما تسوي فبالنتيجة عدم الوجوب راح يصير. هكذا صور صاحب الجواهر فيرفع اليد عن ظهور كل منهما في عدم جواز الترك بقرينة الآخر. واضح؟ وحينئذ خب ليش مستحب مولانا الجواهر يقول ها مستحب مو من هذين الدليلين من دليل ثالث رواية ابن بزيع اللي تقدمت الإشارة إلها اللي قال سلام الله عليه بآخرها قال فكن منهم يا محمد ابن بزيع، محمد بن إسماعيل بن بزيع، هذا ترغيب في ذلك قطعا، فكن مو حرام مو واجب، فكن منهم للترغيب. فالترغيب نستفيد من دليل احنا ببركة المعارضة شنو سوينا؟ عدم وجوب، وببركة رواية ابن بزيع ثبتنا الاستحباب. هذه مقولة صاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري بأربع مناقشات يذكر ماذا؟ يعترض على كلام صاحب الجواهر. الآن خلنا نذكر كلام صاحب الجواهر ثم نأتي إلى الإشكالات. قال وطبيعي ذكر ما بين كلام شيخ مهدي، ذكر وبعد ما ارتفع الإلزام عن جانب الحرمة وعن جانب الوجوب وصار الإنسان مخير بين أن يتولى وبين أن ما يتولى، فإذا أمكننا أن نصور مقدمة للواجب ليست واجبة، مباحة، صارت مباحة هذه، واضح لو لا؟ فلا تقول إذا واحد يريد يكتب بكتابه أنه مقدمة الواجب دائما واجبة يظهر أن هناك بعض الموارد لا هذه مو واجبة مباحة، يعني جائزة بالمعنى أخص، مو جائزة بالمعنى، مو الجواز بالمعنى الأعم يعم الوجوب والاستحباب والكراهة وال... تفضل. إذا قلت هاي فكم منهم يا محمد استفاد منها الوجوب؟ مو الوجوب لا. في طائفة مستقلة وداخلة. لا احنا ترى نستفيد منها الترغيب السابع، قد انت تستفيد منها الوجوب، لكنه المعروف استفاد، المشهور استفاده من عدا شنو؟ الوجوب، لانه لم يذهبوا الى الوجوب، وان كان مقتضى الصنع مقتضى الضوء الوجوب لكن مقدمة للواجب، لكنه اي اي اي اي اي اي اي قال وأضعف منه ما ذكره بعض وهو صاحب الجواهر بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله ولا يخفى ما فيه، اللي قلنا هذا من كلام المسالك مو من كلام خب، قال ويمكن توجيهه، توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروض، أن الروايات اللي تقول شنو ولتكن منكم أمة يدعون للخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره، وغيره قد روايات تدل على وجوب تعارض هذه الأدلة اللي توجب عليه شنو، وبالتالي من باب المقدمة وجوب وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمتها، إذا قلنا على أنه حرمتها ذاتية سرعان مو من باب شنو طروا عنوان ثانوي، إذا طروا عنوان ثانوي خو يجتمعان، الجبن حلال في ذاته حرام إذا كان مغصوبة، ذنش التعارض أكو ويجتمع الجبن حلال الجبن حرام، هذا تعارض، أما الجبن حلال بالعنوان الأولي الجبن حرام بعنوان الضرر أو السر، هذا يجتمعان تعارض ما أكو هنا، التعارض مبني على أن حرمة الولاية مو من جهة الظلم يظلم الآخرين، لا من جهة أنه نفس الولاية عن الظالم هي نستفيد من الأدلة حرام حرام حرام، شلون شرب الخمر حرام، الولاية من الظالم حرام، واضح لولا بناء على حرمتها في ذاتها. خب النسبة بين هذين الدليلين شنو؟ عموما ومن وجه يجتمع وين؟ فيما إذا تولى لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يقول لي لي هذا يقول عني عني مثلا، فيجمع بينهما بين الدليلين بالتخيير، التخيير هم ما يقتضي شنو؟ الجواز رفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب، لأن الوجوب شو تقول؟ افعل وإياك أن تترك، لما واحد يقول لك صلي يعني ائت بالصلاة وإياك أن تترك الصلاة، وذاك اللي يقول لك حرام تشرب الخمر يعني اترك لا تفعل وإياك أن تفعل، فنرفع الفصول أمس قلنا واليوم كررنا، قال رفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب وقيد المنع من الفعل من أدلة حرمة. هذا مبناه صح مجوهر الله. ها؟ ظاهر مبناه يفتح مجوهر. يريد يخرب الفكرة ولو على شنو رؤية الآخرين. هسه هذا إيه؟ وهذا ثبت لنا إلى الآن ماذا؟ عدم الوجوب. استحباب ما ثبت لنا. قال وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في التولي في خبر محمد بن إسماعيل وغيره. خبر محمد بن إسماعيل قرأناه طويل كائن. الذي هو أيضا بنفس الوقت عصفورين بحجر يدل على الاستحباب وشاهد للجمع. زين بين الدليلين دليل حرمة التولي وحرمة ووجوب الأمر بالمعروف خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور قبصة. وبذلك بهذا الجمع اللي ينتهي بنا إلى التخيير بين التولي والتارك. زين قول بالتخيير المقتضي للجواز حسب تعبيره. وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأعم في مقدمة الواجب. بعضهم قال مو معقول مقدمة الواجب شو يصير جائزة بالمعنى الأخص يعني مباحة. قال مو معقول مقدمة الواجب دائما ايش لازم يصير؟ احنا سثبتنا لك انها مباحة. صار التولي اللي هو مقدمة للأمر بالمعروف مستحب عفوا جائز. واضح لو لا صار جائز. ليش؟ قال ضرورة هذا اللي جاي ذكره. هو ليش صار جائز؟ اقول لك لانه بعد ماذا لما صار تعارض بين الدليلين بعد ماكو ما يوجب المقدمة. هي كانت متصفة بالوجوب لأنها قول مقدمة لمن؟ لواجب. وذاك الوجوب شنو اصطدم بمن؟ بالحرمة. قال ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة بسبب المعارضة لأجل المعارضة إذ عد خب يرتفع إشكال عدم المعقولية. إذ عدم المعقولية تدرش وكيت إذا تريد عينك عينك تبقي الأمر بالمعروف واجبه من دون معارضة ومع ذلك شو تقول مقدمته مو واجبة. أما إذا أوخرت الوجوب بعد ماكو مانع المقدمة ما تتوخر وجوبها ترفع وجوبها لأن المقدمة من مستقية من ما أخذ الوجوب من ذي المقدمة. أخذ هذا المقدمة بالمعارضة إيه ارتفع وجوبه بعد ما في مشكلة. جيد واضح لو أعيد ارتفع ها يعني المعارضة إذا ارتفع الوجوب وبعدها نفس مقدمة الواجب مقدمة مقدمة الواجب عن مقدمة الأمر بالمعروف. سألت هذا إيه سألت هذا إيه إيه وياك سيدنا وياك سيدنا وياك سيدنا إيه وياك سيدنا إيه. إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب. هنا قد إيه مقتضى الوجوب معارض ومقتضى الحرمة لأنه دليل على حرمة ماذا تسويد الاسم. وفيه مناقشات الشيخ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.